السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل وقدرته العالية إن شاء الله. تلميذكم محمد فاروق شيخ. تلميذكم محمد فاروق شيخ. نستأذنكم في القراءة شيخنا. نقرأ شيخنا بعد إذن فضيلة. نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شيخ. حاضر شيخ. أكرمكم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي الكبرى رحمه الله تعالى، قال أخبرنا قتيبة، حنقرأ من 2015 بعد إذنكم، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج، كم 22، عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم، وفي حديث مغيرة أنه قال كل بني آدم يأكله يعني التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. به أخبرنا ربيع بن مسلم قال أخبرنا شعيب بن الذي قال حدثنا الليث عن ابن عزان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ينبغي له أن يشتمني، أما تكذب إياي فقوله أني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق أعز علي من أولي، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الله الصمد لم أولد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. بلي قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه فحين حضرت الوفاة قال لي إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذبا لا يعذب احدا من خلقه. قال ففعل اهله ذلك. قال الله عز وجل لكل من اخذ منه شيئا اد ما اخذت فاذا هو قائم. قال الله تبارك وتعالى ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله لو بي. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن مسعود عن ربيعه بن حرش عن قتيبه رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رجل ممن كان قبلكم سيئ الظن بعمله، فلما حضرت الوفاه قد وقال لي علي اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر فان الله فان يقدر الله علي لم يغفر لي. قال فامر الله الملائكه فطلقت روحه فقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي ما فعلت الا من مخافتك. فغفر الله له البعث بلي. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زهير عن عمرو عن سعيد بن جبير رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن مناقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. إنكم ملاقوا الله حوفة وراة غرلا نبلية. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة عراة حوفة غرلا وأول الخلق ويكسى إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ أول خلق نعيد وعدا علينا. أبي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله فكيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري وقال حدثني ابن أبي مريكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تحشرون حفاة عراة قلت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وقال إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وبي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو شبل عني وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا رويب بن هو بن خالد أبو بكر قال حدثنا ابن طوس عن أبي رحمة علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القبض على ثلاث طرائق راغبين راهبين اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر وتحشر بقية من النار وتقل معهم حيث قالوا وتبت معهم حيث بدوا وتصبح معهم حيث أصبح وتمسي معهم حيث أمسوا. وفي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حي عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو طفيل عن غضبة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج راكبنا طامعين كسين وفوج تسحب الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي له الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لا تكون له الحديقة العظيمة يعطيها بذات القدر لا يقدر عليها. ذكر أول من يكسب بليه. قال أخبرنا محمود بن غنان قال حدثنا واكع ووهب هو ابن جرير ابن حازم وابو داود عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله عز وجل عراة. وقال ابو داود حفاة غرلا. وقال واكيع ووهب عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد. قال اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام وانه سيؤتى. قال ابو داود رحمة الله عليه جاء وقال وهب وواكيع سيؤتى برجل من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمل فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك فأقول كما قال العابد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر الآية. فيقال إن هؤلاء لم يزلوا مدبرين. قال أبو داود رحمة الله عليه مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم آخر الجزء الثاني والحمد لله رب العالمين وأول الجزء الثالث. رب يسر واعن برحمتك يا أكرم الأكرمين. وبه قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب زكاة وجوب زكاة وبلية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمري الموصل وعن المعافى عن زكريا بن إسحاق الملكي أنه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صفين عن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لي بذلك. فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن يعني هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فاتق دعوة المظلوم بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال سمعت بهز بن حكم يحدث عن أبي عن جده أنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أتيتك حتى حالفت وأكثر من عددهن لأصابع يدي أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال بالاسلام قلت وما هي الاسلام؟ قال ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت واقيم الصلاه واتؤدي الزكاه. وعن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن يحيى بن ابي بكير عن شبل بن عبد عن ابي قزعه سويد بن حجير عن حكم بن معاويه ذكره به. وفي اليه قال اخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاويه بن سلم عن اخي وزيد بن سلم انه اخبره عن جدي ابي سلم عن عبد الرحمن بن غنم ان ابا مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبغ الوضوء شطر لمن والحمد لله تملا الميزان والتسبيح وتكبير يملا السماوات والارض والصلاه نور وزكاه بران وصبر ضياء والقران حجه لك وعليك. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الذي انه قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن نعيم من الموجب لابي عبد الله قال اخبرني صهيب انه سمع من ابي هريره ومن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنهما انهما يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات لم ثم اكب فاكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف ثم رفع راسه في وجهه البشرى فكانت احب الينا من حمر النعم. ثم قال من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويجتنب الكبائر السبعه الا فتحت له ابواب الجنه وقيل له ادخل بسلام وبه قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينان قال حدثنا ابي عن شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير وللجنه ابواب فمن كان من اهل الصلاه يدعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد يدعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه يدعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام يدعي من باب الريان. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه على الذي يدعى من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم يعني ابو بكر ان تغرض في حبس زكاه بليه. قال اخبرنا هند بن سري في حديث عن ابي معاويه عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في ظل الكعبه فلما راني مقبلا قال هم الاخسرون ورب الكعبه فقلت ما لي لعلي انزل في شيء قلت من هم في ذكاء ابي وامي؟ قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحدث بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لم يؤدي زكاته الا جاءت يوم القيامه اعظم مكانه واسمن وتطاو باخفها وتنطق بقرونها كلما نفدت اخرى اعيدت عليه ولا حتى يقضى بين الناس. وباخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بن عيينه عن جامع بن ابي راشد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما من رجل لو مال لا يؤدي حق ماله الا جعل له طوقا في عنقه شجاع اقرع فهو يفر منه ويتبع ثم قرا مصدقه من كتاب الله عز وجل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به وبه قال اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن ابي عمر الغداني ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه هي الغداني هذا والله اعلم خطا هي الغدني وليست الغدني رجعوها فضلا واخبرونا مشكورين. ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل كانت له ابر يعطي حقها في نجدتها ورسلها؟ قالوا يا رسول الله وما نجدتها ورسلها؟ قال في حصرها ويسرها فانها تاتي يوم القيامه كاغض ما كانت واسمن واشره واشره يوبطح لابقع قرقر فتطاو باخففها اذا جازت اخرى اعدت عليه اولى في يوم كان مقدار 50,000 سنة قال حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وايما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فانها تاتي يوم القيامه كاغض ما كانت واسمن واشره ويبطح له بقاع قرقر فتنطقه كل ذات قرن بقرنها وتطو كل ذات ظلف بظلفها اذا جاوزته اخرى اعيدت عليه اولى في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وايما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثر وأسمر وأشر ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطو كل ذات ظلف بظلفها وتنطح كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزت أخرى أعيدت عليه لا في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى من الناس فيرى سبيله. فقتل مانع زكاة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عنه وكلنا عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واستخلف ابو بكر بعد ابي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسبه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أقاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقلا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعي. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتل فعرفت أنه الحق عقوبة من الزكاة بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا باز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل إبل سائمة بكل 40 بينة لبن لا تفرق إبل عن حسبها، من أعطى مؤتجرا فله أجر ومن أبى فإن أخذه، وشطر إبل عزمة من عزمة ربنا لا يحلو لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. زكاة لبن إبل. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى وقال وأخبرنا محمد بن لثان ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ولا فيما دون خمس أوق صدقة. وبه قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعد عن عمرو بن يحيى بن عمرة عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوق فضة صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك نابو كمل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل ففوق ذلك فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل بكل خمس ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخض إلى 35، فإن لم تكن بين ذو مخض فابن لبن ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبن إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعات إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبن إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة، فإذا تبين أسنان الإبل في فرائض الصدقة فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من حقة، ويجعل مع شتين إن استيسرتا له أو 20 درما، فإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درما أو شتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبن فإنها تقبل منه ويجعل مع شتين إن استيسرتا له أو 20 درما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبن وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درما أو شتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبن وليست عنده بنت لبن وعنده بنت مخاض فإن تقبل منه ويجعل مع شاتين إن استيسرت له أو 20 درما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخض وليس عنده إلا ابن لبن ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 40 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه، وفي صدقة الغنم وفي سائمتها إذا كانت 40 ففيها شات إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شات، ولا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسر الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية، فإذا كانت سائمة رجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه، وفي الرقات ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 900 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه، مانع زكاة المال مانع زكاة الإبل. قال أخبرنا عمرو بن بكر قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدث عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل وعلى ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعطي بها حقها تطأ بأخففها، وتأتي الغنم وعلى ربها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأ بأظلفها وتنطق بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمل على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغت لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحمل على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحد مع يوم القيامة شجعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلب أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه ويصبع. اللهم سلم سلم وعافنا وعفو عنا سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحوم ولاتهم بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن قال سمعت باز بن حكم يحدث عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكل إبل سائمة من كل 40 حين بنت لبون لا ثلاث فرق وإبل عن حسب من أعطى متجر فله أجرها ومن منعها فإن أخذها وسطر إبله عزمة من عزمة ربنا عز وجل. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء زكاة البقر وبليه. قال أخبرنا محمد بن رافع عن النيسابوري بريه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق كان عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث إلينا من وأمر أن يأخذ من كل حال من دينار أو عدل أو معافر أو من بقر من 30 تبيعا أو تبيعة من 40 مسنة وبليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمة الرواوي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال معاذ رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 40 بقرة ثنية ومن كل 30 تبعا ومن كل حال من دينار او عيد له معافر بلي. قال حدثنا احمد بن حرب قال حدثنا معاذ عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امر ان ياخذ من كل 30 من البقر تبعا او تبعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينار او عيد له معافر. وبيلي قال اخبرنا احمد وفيه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة قال رحمة الله عليه عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30 فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة مانع زكاة البقر وبليه. قال أخبرني واصل بن عبد الله الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن مسلم عن أبي زرعة عن جبل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحبي إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف له يوم القيامة بقاع النقار وقال تضو ذات الأظلف بأظلفها وتنضح ذات القرون بقرونها ليس بها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما أداؤه حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة ذلوها وحمل عليها في سبيل الله عز وجل ولا صاحب مال لا يؤدي حقها إلا يخيل إليه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويتبع ويقول له أنا هذا كنزك الذي كنت تدخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل زكاة الغنم بليه. قال أخبرني عبيد الله بن فضلة قال أخبرني شريح بن نعمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كتب له إن هذه فرائض صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم الذي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئل من المسلم على وجهه فليعطيها ومن سئل فوقه فلا يعطي بما دون 25 من الإبل في كل خمس ذود شد فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طرقة البحل إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقة طرقة البحل إلى 20 فإذا زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا تبين أسماء لبون في فرائض صدقة فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مع شهدين إن السيصرة له أو عشرين درما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق عشرين درما أو شهدين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل مع شهدين إن السيصرة له أو عشرين درما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطي المصدق عشرين درما أو شهدين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنة لبون وعنده بنت مخض فإنها تقبل منه ويجعل مع شهدين إن السيصرة له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخض وليست عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شهد إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شهدان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300 فإذا زادت واحدة ففي كل 100 جد ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية. وإذا كانت سائمة رجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها في الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها مانع زكاة الغنم بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا مكي قال حدثنا مجحون المعروف بن سيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله وعلي وآله وصحبه وسلم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم القيامة أعظم مكانة وأزمن وتنطق بقرونها وتطوب بأخفافها كلما نفذت وراعت عليه ولا حتى يقضى بين الناس. ألجم بين المفترق والتفرق بين المجتمع وبالإقال. أخبرنا هند بن سريع عن هشام عن هلال بن خضب عن ميسرة بن أبي صالح عن سويد بن غفرة أنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق يعني بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ فأبى تراجع الخليطين بصدقة المواجهة بليه. قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كلام عن أبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة فأتى رجلا فأتاه فصلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وان فلانا اعطاه فاصلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا فيه ابنه. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقد فذكر حسنا قال اتوب الى الله عز وجل والى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي ابنه صلاه الامام على صحابه صدقه ابنه. قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بشر بن اسد قال حدثنا شعبه قال عمرو بن مره اخبرني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى باب إذا جوز في صدقته بريه. قال أخبرنا محمد بن نثار محمد بن شارون ولفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال أنه قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من العرب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقك يظلمون قال أرض مصدقكم قال وإن ظلم قال أرض مصدقكم قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت بالرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راض إلا وهو راض وبنيه. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا داود عن شعبي قال جرير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكون مصدق فليصدر وهو عنكم راض أعطاه سيد المال بغير اختيار المصدق وبنيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وجوه قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن سافينة أنه قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمر بأن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة منهم لآتي وبصدقة فخرجت حتى آتيت على شيخ كبير قالوا له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال ابن أخي وأي نحو تأخذنا قلت نخضر حتى إن لنا شبر درع الغنم. قال ابن أخي فإن أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعيد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال قلت وما علي بها قال أشياء فأعمد إلى شد فقد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما. فقال هذه الشابع وشبع الحابل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نأخذ شافعا. قال فأعمد إلى عناق معطاة والمعطاة التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما. فقال ناولنا فدفعتها إليهما فجعلها فمعهما على بعير ما ثم انطلقا. قال أبو عبد الرحمن لعلم أحدا تابع وكعا في قوله مسلم بن دفنة وغيره يقول مسلم بن شعبة وبليه. قال أخبرنا عمرو بن وكرين الحمصي قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو زنيد مما حدث وعبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثه قال قال عمر رضي الله تعالى عن عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصدقة. فقيل منع ابن جبل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جبل إلا أن كان فقرا فأغناه الله أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتمس أدراه وأعتوده في سبيل الله. أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها وبلي. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى قال أخبرني أبو سمد عن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ذكر مثله سواء وبلي. قال أخبرنا عمرو بن أسود بن خلدون وغيرنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن سلمة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال نطق في أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل وبعدك في عنق أوشد من الصدقة. فقال لولا أن أطرد فقراء المهاجرين ما أخذوا بلي. قال سقط زكاة عن الخير ورقق بلي. قال أخبر محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكان عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن سلمة عن أرك بن مالك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة بلي. قال أخبرنا محمد بن سرين قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن ياسر عن عرك بن مالك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة بلي. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن الوضح عن إسماعيل ما هو ابن أمية عن مكحول عن عرك بن مالك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا زكاة على رجل المسلم في عبده ولا في فرسه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عن خدم قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة زكاة الرقيق. قال أخبرنا محمد بن سربة والحارث بن مسكين قال عن علي واللفظ له أن أسمع عن ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن دلين عن سليمان بن ياسر عن عرك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة النبي. قال أخبرنا خدم بن سعد قال حدثنا أحمد عن خدم بن عرك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه زكاة الوارق. قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكان ثقة عن يحيى بن عمرة بن أبي حسن وعبد بن تميم وكان ثقة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أوسق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن محمد قال حدثنا يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس فيما دون خمس أواقل صدقة وليس في ولا فيما دون خمس زود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المزني وعن أبيه عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التبل صدقة وليس فيما دون خمس أواقل من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا مسعود عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمرة وعبد بن تميم عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التبل ولا فيما دون خمس أواقل من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل. وبه قال أخبرنا حدود الغالي قال حدثنا مسعود قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة. وبه قال أخبرنا حسن بن سرين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة في بعض الألفاظ الصحيحين وغير ما قد عفوت لكم زكاة الخيل. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد بنتها مسكتني غليظة من ذهب فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت حسين بن ذكوان المعلم البصري وذكرنا قال حدثنا عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها ابنة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتي مسكتني فذكر نحوه مرسل قال ابو عبد الرحمن خالد بن الحارث اثبت عندنا من المعتبر وحديث المعتبر اولى بالصواب والله اعلم بمن وزكاة المال. وبه قال أخبرنا الفضل بن سالم الأعرج وقال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن درين عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل وليه ماله يوم القيامة شجعا أقرأ له زبيبة قال فيلزم أو يطوق وقال يقول أنا كنزك أنا كنزك. وبه قال أخبرنا الفضل بن سالم قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبي عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقل من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجعا أقرأ له زبيبة يأخذ به الزيمتين يوم القيامة يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم ترى هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون به. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي سلمة أثبت عندنا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب والله أعلم. وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث زكاة تمن به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال عمر حدثنا مكران عن سفيان عن اسماعيل بن ميت عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمر عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما دون خمسه اوسق من حب وثمن صدقه. قال ابو عبد الرحمن اسماعيل ولا اعلم احدا دافع على قوله من حب وواثقه زكاه الحنطه. وابي اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا يحل في البر وثمن زكاه حتى يبلغ خمسه اوسق ولا يحل في الورق زكاه حتى يبلغ خمسه اواق ولا يحل في الابل زكاه حتى تبلغ خمسه ذود زكاه الحبوب به. قال اخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويد عن اسماعيل بن ميت عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا في ثمن صدقه حتى يبلغ خمسه اوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس اواق صدقه القدر الذي تجب في صدقه به. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن البركه قال حدثنا وكعنا قال حدثنا ادريس الاودي عن عمرو بن مرد عن ابي البختري عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوساق صدقه به. قال اخبرنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسه اواق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمسه اوساق صدقه ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر به. قال اخبرنا هارون بن سعيد قال اخبرنا يونس بن قال اخبرني يونس عن ابن شبن عن سلم عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما سقت السماء والنار والعيون وكتب عليني العشر وفيما سقي بثواني او النطعي نصف العشر به. قال ابو عبد الرحمن رواه نافع عن ابن عمر عن عمر قوله واغترف سلم ونافع عن ابن عمر بثلاثه احاديث هذا عدوى والثاني من بعد وله مر قال سلم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافع عن ابن عمر عن عمر قوله فذكر قوله وقال سلم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تخرج نار من قبل اليمن وقال نافع عن ابن عمر عن كعب قوله في بعض الروايات من قبل عدن. قال ابو عبد الرحمن وسلم اجل من نافع وانبل وحديث نافع الثلاثه الاولى في الصواب والله اعلم وبالله توفيق وبه. قال اخبرنا عمرو بن سود بن الاسود بن عمرو واحمد بن عمرو بن والحارث بن سكن القردان عدي وانا اسمع وعن ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا زبير حدث وانا سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت النار والغنم العشر وفيما سقيها بالثانيه نصف العشر. قال ابو عبد الرحمن لا نعلم احد رفع هذا الحديث غير عمرو بن الحارث وابن جريج رواه وابن جريج روى عن ابي زبير عن جابر فذكر قوله وحديث ابن جريج اولى بالصواب عندنا وان كان عمرو بن الحارث احفظ منه بالله توفيق. قال ابو عبد الرحمن عمرو بن الحارث من الحفظ روى عنه مالك رحمه الله على علمائنا وبليه. قال اخبرنا هند بن سريع عن بكر وهو ابن عائشة عن عاصم عن ابي ولي عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ مما سقت السماء العشر ومما سقيا بالدوالي نصف العشر. قال ابو عبد الرحمن هذا الاسناد ايضا ليس في ذاك القوي لان ابي بكر بن عائشة وعاصم ليس بحافظين كم يترك الخارج بليه. قال اخبرنا محمد بن شعيب قال حدثني حجم سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا نعم حدثنا شعبه قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن ابي حزمه انه قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصوا فخذوا ودعوا الثلث فان لم تاخذوا او تدعوا شك شعبه فدعوا الربع فقوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون بليه. قال اخبرنا يونس بن عبد العال والحارث بن مسكن قرات علي وانا اسمع عن ابن وابن قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي ان ابن شهاب حدثه قال حدثني ابو امامه بن سالم بن حنيف بالايه التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فقال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذوا في الصدقه. قال ابو زهره في صدقه به قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي علي بن عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن ملك النجعي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعود غريب. قال عن عوف بن ملك النجعي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قنوى حشف فجعل يطعن في ذلك القنوى فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بها طيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة زكاة المعدن بليه. قال أخبرنا قوة بن سعد قال حدثنا أبو عنت عن عبيد الله بن الأخنس عن عمر بن شعبة عن أبي عن جدي أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مهدي موقف في قرية عامرة فعرف سنة فإن جاء صاحبه ولا فلك وما لم يكن في طريق مهدي ولا في قرية عامرة ففي وفي الركاز الخمس صوت سيارة. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إسحاق قال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال العجم جرح وجبن والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس بريء. قال أخبرني يونس بن عبد الله قال أخبرني ابن أمين قال أخبرني يونس وعلي بن جبل عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وفي أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن ابن جبل عن سعيد وفي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال جرح الأجمع جبر والبئر جبر والمعدن جبار وبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس بريء. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا جبنا قال أخبرنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبر والعجماء جبر والمعدن جبر وفي الركاز الخمس زكاة النعل به. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الخراني وقال حدثنا أحمد بن أبي شعبة وقال حدثنا موسى بن عيان عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعبة عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسلوا أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأله فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إن أدى إليه كما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحل فحمله سلبه ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكل من شاء فرد زكاة رمضان بليه. قال أخبرنا عمرو بن موسى البصري عن عبد الوارث بن سعد البصري قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد وذكر والأنثى صاع من دبر أو صاع من شعر فعدل الناس به نصف صاع بر فرض زكاة رمضان على المملوك بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا محمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من دبر أو صاع من شعر قال فعدل الناس به نصف صاع بر فرض زكاة رمضان على الصائر بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير وحر وعبد ذكر وأنثى صاع من دبر أو صاع من شعر فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاد بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والأبو الحارث المصري والحارث المزكري قال حدثنا علي وناسب واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من دبر أو صاع من شعر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين بليه. قال أخبرني يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاع من دبر أو صاع من شعر على الحر والعبد وذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كم فرض زكاة الفطر. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير وذكر والأنثى والحر والعبد صاع من دبر أو صاع من شعر فرض صدقة الفطر قبل نزول زكاة. وبليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعد البصري قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن خيمرة عن عمرو بن شرعبة عن قاسم بن سعد بن عبادة أنه قال كنا نصوم عاشورا ونعطي صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعل به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكان عن سفيان عن سلمة بن قال عن القاسم بن خيمرة عن أبي عمرو الهمداني عن القاسم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعل. وقال أبو عبد الرحمن أبو عمر هذا اسمه علي بن حميد وعمرو بن شرعب لا كنيته أبو مسرة مكيلة أو مكيالة زكاة رماء الفطر. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم. قال فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقال من هؤلاء من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاع من شعر أو دبر أو نصف صاع من قمح. قال أبو عبد الرحمن الحسن ولم يسمع من ابن عباس خالف وشم عن محمد بن سيرين. وبه قال أخبرني علي بن ميمون الراقي عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر في صدقة الفطر وقال من برنا وصاع من دبرنا وصاع من شعرنا وصاع من جلد وبلي قال فلان قد بدنا سعدنا قال حد نعمة عن يبع عن أبي رجين أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخطب على من بركم يعني من بر البصر الذي يقول صدقة الفطر صاع من طاع من الدبر في زكاة الفطر وبلي قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال أخبرنا مخرج بن الوضاح عن إسماعيل وابن أبي وابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذؤاب عن نعياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقد الزبيب في زكاة الفطر وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة قال حدثنا وكان عن سفيان عن زيد بن سمع عن عياض بن عبد الله عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقد وبيخبرنا أحمد بن سفيان عن وكان عن داود بن قاسم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقد فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله تعالى عنه شام فكان بما علمنا سبيا قال ما أرى مدين من صبر هشام إلا تعدل صاع من هذا قال وأخذ الناس في ذلك الضقيق وفي زكاة الفطر بلي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عاش لنا قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من عقد أو صاع من سلد ثم شك سفيان في هذا الحديث فقال دقيق أو سلد قال عبد الرحمن لعن محمد قال في هذا الحديث دقيقا دقيق غير ابن عيينة الحنطط في زكاة الفطر بلي قال أخبرنا عدو بن حجر قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا عميد عن الحسن هنا بن عباس رضي الله تعالى عنه خطب في البصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من هؤلاء من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير قال الحسن فقال علي رضي الله تعالى وأما إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا اجعلوا صاع من بر أو غيره قال أسلت في زكاة الفطر بلي قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا وزيد عن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلد أو زبيب أشعروا في زكاة الفطر بلي قال أخبرنا عمرو بن عنين قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قاسم قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو قد فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه قال أما أرى مدين من صبر هشام لا تعدل صاع من شعير الأقد في زكاة الفطر بلي قال أخبرنا عيسى بن محمد بن زغبة المصري قال أخبرنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من عقد لا نخرج غيره كم الصاع بني قال أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال حدثنا القاسم وابن مالك عن الجعيد أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان صاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا وثلثا بمدكم اليوم وقد يزيد فيه قال عبد الرحمن يحدثني زياد بن أيوب عن القاسم وبيخبرنا أحمد بن سلمة الرواية وقال حدثنا منعمين قال حدثنا سفيان عن حضرة بن أبي سفيان المكي عن طوس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الميكيان مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة الوقت الذي يصعب أن تؤدى به زكاة الفطر بلي قال أخبرنا محمد بن عدنان بن ياسر قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا سهيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الزهراني قال حدثنا الفضيل هو بن سلمة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال ابن بزيع في حديث بزكاة الفطر وقال أبو عبد الرحمن فضيل بن سلمة هذا كان يحيى بن معين يضاعف رحمة الله عليه وكان علي بن المديني رحمة الله عليه يحدث عن وقول يحيى عندنا أولى بالصواب لأن وجدنا عند فضيل بن سلمة حديث من أكله وبالله توفيق إخراج الزكاة من بلدنا إلى بلد وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وقال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى عن يحيى بن عبد الله بن صبي عن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إن كذا قوم على كذب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيهم وترد في فقرهم فإنهم أطاعوا لك لذلك فيك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أحيانا تأتي على لسان ألفاظ في لأن في رواية أخرى إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر به. قال أخبرني عمرو بن بكر بن الخمس وقال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعبة وهو ابن أبي حمزة قال حدثني أبو الزناد بن محدد وعبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضع في يدي سرق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سرق فقال اللهم لك الحمد على سرق لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضع في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضع في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سرق وعلى غني فأودي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها تسعف به عن زنا ولعل السارق يسعف به عن سرقة ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله الصدقة من غلول نبلي. قال أخبرنا الحسن بن محمد النصري والداري وقال حدثنا يزيد بن زران قال حدثنا شعبة وقال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر وابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتادة عن أبي ملح عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طور ولا صدقة من غلول نبلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فترب بكف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة صدقة جهد المقل. قال أخبرنا عبد الله بن الوراق بن الحكم الرقي وعن حجاج وابن محمد قال ابن جريج أخبرنا عثمان بن أبي سلمان عن علي الأزي عن عبيد بن عمر عن عبد الله بن حبيشي من الخدعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان لا شك به وجهاد لا غلول به وحجة مبرورة قيل فأي صلاة أفضل قال طول القنود قيل فأي صدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي هجرة أفضل قال من هاجر ما حرم الله عز وجل عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بمال ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من هوريق دمه وعقر جواده بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عشرين عن سعيد المقري والقعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم قال وكيف قال كان لرجل درهم فتصدق بأجودهما وانطلق رجل إلى عرض مالي فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بلي. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا ابن عشرين عن زيد بن سمع عن أبي صلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم قالوا يا رسول الله كيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ منه عروض ماله 100,000 فتصدق به. وبأخبرنا الحسن بن وريد قال حدثنا الفضل موسى عن الحسين وابن واقد المروزي عن منصور عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى سوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمدي فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم بني. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال أخبرنا غندر عن شعبة عن سلمان عن أبي ولي عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافق إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم اليد العليا وبلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وعروة أنهما سمعا حكيم بن حزم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضيرة حلوة فمن أخذه به طيب نفس بورك له فيه ومن أخذه به شر في نفس لم يبارك له فيه. وكما كالذي يقول ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى ايتهما اليد العليا بالايطال. اخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال اخبرنا الفضل بن موسى المروزي السيناني وقال حدثنا يزيد وابن زياد بن ابي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحربي انه قال قدم من المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدا بمن تعول امك وابك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. ذكر مختصر باب اليد السفلى وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال واذكر صدقات والتعفف عن المساله اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقه والسفلى السافله صدقات عن ظهر غني وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خير صدقه ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول. قال وضر من عجلان وهذا هو والد محمد بن عجلان روى عنه بخير وعجلان مولى المجمع اللي روى عنه ابن ابي ذئب قال وما يروي يعني عن ابي هريره وبه قال واخبرنا محمد بن عدي بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن ابي سلمان عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا صدقه الا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول. تفسير ذلك وبه قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن يونس قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحمد لله تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار وقال تصدق بي على نفسك وقال عندي اخر وقال تصدق بي على زوجتك وقال عندي اخر وقال تصدق بي على ولدك وقال عندي اخر وقال تصدق بي على خادمك وقال عندي اخر وقال انت بصر بيمليك. قال رحمة الله عليه اذا تصدق ومضجون له وهل يرد عليه بليه قال اخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض وابن عبد الله بن سعد بن ابي صرح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا دخل المسجد في يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعه الثانيه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعه الثالثه فقال عليه السلام صلي ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فاعطوا ثوبين ثم قال تصدقوا فطرح احد ثوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الى هذا الرجل ان دخل المسجد في هيئه بذله فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبين خذ ثوبك وانتهر صدقة العيد صدقة العبد وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عاد بن عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم أنه قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته قال يطعم طعامي بغير أن أمره وقال مرة أخرى بغير أمري قال الأجر بينكم وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله البصري والصنعاني وقال حدثنا خالد بن علي بن الحارث قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابن ابي برده قال سمعت ابي حدث عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال على كل مسلم صدقه فقيل ارايت ان لم يجدها قال يعتمر بيدي فينفع نفسه ويتصدق قيل ارايت ان لم يفعل قال يعين ذا الحاجه الملهوفه قيل فان لم يفعل قال يامر بالخير قال ارايت ان لم يفعل قال يمسك عن الشر فان صدقه صدقه المراد من بيت زوجه وبه قال اخبرنا محمد بن نزل ومحمد بن شر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن مراد قال سمعت ابو هريره يحدث عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تصدقت المراه من بيت زوجها كان لها اجر ولزوجها اجر مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من اجر صاحب شيئا لزوج بما كسب ولها بما انفقت عاطيه المراه بغير اذن زوجها وبه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعب عن انه وحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث قام خطبا فقال به خطبه لا يجوز لامراه عاطيه الا باذن زوجها. ذكر مختصر بدل صدقه بنيه قال اخبرنا ابو داود الحراني قال الشيخ يتعدد بنيه قال اخبرنا ابو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عاونة عن فرس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا اينا ازرع لحوقا بك قال اطولكن يدا فاخذنا قاصبة فجعلنا يذرعنها وكان سيدة رضي الله تعالى عنها ازرع النبي لحوقا وكانت اطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة. اي صدقة افضل بلي قال اخبرنا محمود بن غلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سويد عن عمرة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله الحي صدقتي أفضل. وقال أن تصدق وأنت صاحب شاعون تأمل العيش وتخشى الفقر. وفي بعض الروايات تأمل الغنى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعة موسى بن طلحة أن حكيم بن حزم حدثه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول به. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عامر عن ابن وابن قال أخبرنا يونس عن ابن جبين قال حدثني سعد بن سبي أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى أنه قال أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول به. قال أخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا محمد قال حدثنا جبد عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انفق الرجل على أهله وهو يعتزبها كانت له صدقة. قال رحمة الله عليه أخبرنا قتادة بن سعد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عابدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري مني لشره نعيم بن عبد الله العدوي. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. أكرمك الله بالجنة شيخ. فشروا نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق علي فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قربتك فإن فضل عن ذي قربتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وشمالك. قال رحمة الله عليه صدقة البخيل بن قال أخبرنا محمد بن نصر الجواز والمكي وقال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن طوس عن ابن مسلم عن طوس أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حدثناه أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن مثل المنفق والمتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو قال جنتان من حديد من لدن سوديهما إلى تراكيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بننا وتعفو أثرا وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بطرق قوته أو قال برقبته. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عن أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقال يوسع ولا تدسعه. قال توسل رحمة الله عليه سمعت أبو هريرة يشير بيده وهو يوسع ولا تدسعه بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عفان وقال حدثنا وإيمان وقال حدثنا عبد الله بن طوس عن النبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيدي ما إلى تراقيما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة تقبضت كل حلقة إلى صاحبها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقي. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسع فلا تتسع فالإحصاء بصدقة بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عابد الحكم عن شعبي قال حدثنا الليث وقال حدثنا خالد وابن يزيد عن ابن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه نقل كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليستأذنا فدخلنا عليها قالت دخل علي سائر مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال ما لن يا عائشة لا تعصي فيعصي الله عليك بلي. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن وعن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تعصي فيعصي الله عليك وبليه. قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال ابن جرج أخبرني أبي مريكة عن عبد الله بن زبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما دخل علي الزبير فهل علي جنح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال أرضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك القليل في صدقة بليه. قال أخبرنا نصر بن علي عن خالد وابن الحارث قال أخبرنا شعبة عن المحل بن غريبة كوفي ثقة عن عدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشكة مرد نبي. أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد حدثهم عن خيزمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النار فجاء بوجهه وتعود منها. ذكر شعبة أنه فعله ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشكة مرد فإن لم تجدوا بكلمة طيبة نعوذ بالله من النار. أتحدث على صدقة بليه. قال أخبرنا زهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا زهر وذكر هارون بن ابي طحفة انه قال سمعت المنذر بن جرير عن النبي انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النار فجاء قوم عراة هفاة متقلد السيوف عامة من مضر بل كل من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلال رضي الله تعالى عنه فأذن ثم قام صلى فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دينارين من دراهم من ثوبه من صاحب بره من صاحب تمريض حتى قال ولو بشك تمرد فجاء رجل من الأنصار بسرة كدت كفو تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتبع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا بأنه سيأتي عليكم زمن يمشي الرجل بصدقة فيقول الذي يعطى لو جئت بها بالأمس قابلته أما اليوم فلا شفعت فصدقة بليه قال أخبرنا محمد بن شرين قال حدثني يحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اشفعوا وشفعوا ويقضي الله على لسان الذي ما شاء نعم شيخي نعم شيخي نعم شيخي أكرمكم رب الجنة شيخي جزاكم الله عنا خيرا شيخي وأستاذي أستأذنكم والدي الكريم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخي رفع الله قدرك وإياكم شيخي وإياكم شيخي في أمان الله سيدي قال الشيخ كلمة عجيبة جدا دقيقة فضل 24 توقفنا يقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقفنا على موعظة ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء انظروا ماذا قال هذا الشيخ الجليل الكبير اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيخ حفظه الله تعالى قد حان وقت صلاة العصر ثم تمتم حفظه الله تعالى بكلمات ومنها قال ادعوا لي فأنا مقصر ونلتقي غدا إن شاء الله شوفوا الأدب بتاع العلماء هذه الكلمات عندما يقولها شيخك فهي تربي قليلة لكن لها معاني جمة مثل هذه الكلمات تربي ادعو لي فأنا مقصر يعني يهدي لك هدية ويسمح لك بالقرع على كبر السن والمرض والتعب والشيخوخة ثم يقول ادعو لي فأنا مقصر وطبعا القصد بها الشيخ تقصير في سواء يعني معنى او في الطاعة او تحمل معاني كثيرة لله ضرهم غفر الله لنا ولشيوخنا وحفظهم وحفظ ديننا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نلتقي ان شاء الله في حدود الخامسة او الخامسة والنصف ربما تأخروا قليلا بسبب العمل فأسأل الله التيسير برحمته يعني في نية اتصال بأحد المعمرين في اليمن وأيضا غير المعمرين لعلنا نستطيع قراءة السنبلية والأربعين على بعضهم إن شاء الله تعالى، حدود الخامسة أو الخامسة والنصف إن شاء الله. لهذا الحين نستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. وقفنا على الحديث رقم 2349، لم نقرأ آخر ما قرأناه، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. في أمان الله.